الحمد لله الحمد لله أنت رب العالمين الحمد لله أنت الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله الأول فليس قبلك شيء والآخر فليس بعدك شيء والظاهر فليس فوقك شيء والباطن فليس دونك شيء لك المحامد كلها لك المحامد كلها حق أن تحمد وحق أن تذكر وحق أن تعبد أرأف من ملك أرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى لا إله إلا الله الحق المبين لا إله إلا الله الواحد القديم لا إله إلا الله سبحانك المعبود ولا معبود بحق سواك اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد على الصحة في الأبدان ولك الحمد على الزوجة والولدان ولك الحمد على صيام رمضان لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك وما قدرناك حق قدرك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نصلي ونسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك الله نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا وأحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك. ها هو شهرك ها هو شهرك الذي أنزلت فيه القرآن وفرضت فيه الصيام، نودعه في آخر يوم ونسألك اللهم الثبات على دينك، أعنا اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم كما وفقتنا للصيام وللقيام وللعمل الصالح، نسألك اللهم الثبات عليه، وتجاوز عنا ما مضى. اللهم هو شهرك صمناه، اللهم فتسلمه منا مقبولا، اللهم تسلم منا رمضان مقبولا، اللهم تسلم منا رمضان مقبولا، اللهم إنا عبيدك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، يا من يقول للشيء كن فيكون، بيده ملكوت كل شيء وإنا إليه راجعون. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اغفر ذنبنا كله دقه وجله، أوله وآخره، علانية وسره، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهنا وخالقنا ومولانا، سبحانك أنت أرحم الراحمين وأنت أجود الأجودين، سبحانك لا تفرقنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة معك لن تبور، يا ودود يا غفور. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، واجعلنا ممن صام وقام إيمانا واحتسابا، ومن الموفقين لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وأمن وأمان وأعلى درجات الإيمان. إلهنا وخالقنا، سبحانك نطرق بابك، نطرق بابك يا من يفرح بتوبة التائبين. اللهم إنا تبنا إليك فاقبل اللهم توبتنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض الوجوه، اللهم يمن كتبنا يوم تعطى الكتب وتؤتى، إلهنا سبحانك نرجوك رجاء الخائفين ونسألك سؤال المضطرين، أن تقضي حاجاتنا كلها فلا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مرضا فينا إلا شفيته، ولا بلاء بنا إلا كشفته، ولا كربا بنا إلا نفسته، ولا صغيرا بيننا إلا أصلحته، ولا عقيما بيننا إلا ذرية صالحة وهبته، ولا أيما بيننا إلا زوجا صالحا زوجته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا ضال إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا، ولك الشكر شكرا كثيرا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك أن نشرك بك ونحن لا نعلم. اللهم الإخلاص في القول وفي العمل، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنك أنت الحي القيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان رب العزة عما يصفون، سبحانك اللهم ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.